السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل عن مسألة في الظهار لها علاقة بدرس الأمس. يقول: من شبه امرأته بغير أمه من المحارم، أنا من شبهها بمن تحرم علي على التأبيد، هذا لا شك أنه ظهار نص عليه أهل العلم. وأما من شبه امرأته بمن تحرم عليه لا على التأبيد كامرأة أجنبية لا تحرم عليه، فالمذهب عند الحنابلة كذلك، لأن هذه الأجنبية تحرم عليه. وبعضهم يقول لا يكون ظهارا، لأنه احتمال أن يتزوج هذه المرأة فتحل له، فليست ممن تحرم عليه على التأبيد. والمسألة يختلف فيها أهل العلم، وهي فرع عن قاعدة: هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، فأكثرهم يقول العبرة بالحال ولا نظر إلى المآل، ولا نظر إلى المآل. من فروع هذه القاعدة، وهي مسألة عملية يحتاجها المعتمرون كثيرا: من أحرم بالعمرة قبل إعلان شهر رمضان بخمس دقائق، أحرم دخل في النسك ونوى العمرة قبل أن يدخل الشهر بخمس دقائق، وأدى العمرة كاملة في رمضان بعد الإعلان، وهذا يفعله كثير من الناس، يقول أنه يحرم إذا صلى العصر مثلا، وبحيث يدخل الحرم بعد غروب الشمس ويصلي المغرب والعشاء والتراويح ثم يؤدي العمرة، وقد أحرم قبل دخول الشهر قبل غروب الشمس. من يقول العبرة بالحال، يقول لو أدى العمرة كلها طاف وسعى وقصر بعد دخول الشهر لكنه أحرم بها قبل إعلان الشهر، تكون عمرته في شعبان وليست في رمضان، لأن العبرة بالحال وقت الإحرام وليست بالمآل فيما آل إليه الأمر. وقل مثل هذا في من أحرم قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشهر بخمس دقائق، يعني أحرم بالعمرة في آخر لحظة من رمضان وأداها بعد خروجه في ليلة العيد أو في يوم العيد، على هذا القول تكون عمرته في رمضان لأن العبرة بالحال. وعلى القول الثاني العكس، لكن الأكثر على أن العبرة بالحال وليست بالمآل. وهنا نقول العبرة بالحال، فمن شبه زوجته بامرأة أجنبية تحرم عليه في الحال الآن وقت التشبيه فهو ظهار، كما لو شبهها بمن تحرم عليه على التأبيد، وكذا لو شبهها بجزء من ممن تحرم عليه، قال هي كيد أمه أو رجل أمه أو شيء مما يحرم عليه، على كل حال هو لا يجوز له أن يمس يد أمه أو رجل أمه بشهوة، فقالوا إنه تحرم عليه ولو شبهها بجزء ممن تحرم عليه. الخلاف فيما إذا شبهها بالشعر أو الظفر، والخلاف مندرج تحت قاعدة هل الشعر والظفر في حكم المتصل أو في حكم المنفصل، هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، والأكثر على أنه في حكم المنفصل، لأنه إذا جز الشعر من حيوان طاهر حي، لو قلنا إنه في حكم المتصل قلنا نجس لأنه حكم الميتة، وما أبين من حي فهو كميتته، لكن العلماء يقولون إنه في حكم المنفصل فلا يضر، هذا عليه عمل الناس قديما وحديثا، يجزون الشعر ويجزون ويقطعون الظفر ولا يتنجس بناء على هذه القاعدة. وعلى هذا لو شبهها بشعر أمه أو بشعر أخته أو ما أشبه ذلك، فعلى هذه القاعدة لا يضره، لأن الشعر والظفر في حكم المتصل. قالوا لو حلف، من فروع هذه القاعدة، لو حلف أن لا يمس شاة أو ناقة فوضع يده على ظهرها، مس الشاة ولا مس الشعر؟ يحنث ولا ما يحنث؟ ها؟ كيف؟ ها؟ كيف يلمس؟ ما في إلا الشعر، ما يحنث. قالوا الأيمان والنذور مبناها على الأعراف، مبناها على الأعراف، والعرف إذا وضع يده على الشاة قد مس الشاة فيحنث حينئذ، والله أعلم. هذا من أسئلة الأمس، مع الأسف أن أهل العلم يسأل عنهم من قبل الشباب، هذه فتنة. هذا يسأل عن الشيخ محمد علي آدم الذي يدرس هنا في الحرم، ها؟ يدرس في الحرم، يدرس في الحديث، وله شروح كثيرة على كتب العلم، منها شرح النسائي وشروح في أصول الفقه وغيرها، وشرح مسلم، أو شرح على مسلم وشرح النسائي، والشيخ من أهل العلم المشهود لهم، فينصح بالأخذ عنه. يقول: من يقول لزوجته يا أمي أو أختي، يكون هذا من الضيارة؟ يعني كثر الكلام اللي يتداوله الناس في هذا العصر المتأخر بعد انتشار هذه الرسائل الغرامية وغيرها. الرجل يقول لزوجته يا ماما، والمرأة تقول لزوجها يا بابا، هذا ما يصلح، يكره كراهية شديدة. لا، هو لم يقصد ذلك، يعني من باب التودد والتحبب إليها، لا يقصد تحريمها عليه، لكن هو لا شك أنه مشبه لللفظ المنكر، الذي الظهار قول منكر وزور، فلا يتشبه به ولو كان غير قاصد. يقول: ما حكم تكرار العمرة في سفر واحد؟ لا بأس به، وعائشة رضي الله عنها اعتمرت مرتين في سفرة واحدة، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم كما جاء في الحديث الصحيح، لكن لينتبه ألا يضيع فاضل ويرتكب مفضول. إذا كان لديه أعمال مثل دوام واجب، يقول أطلع ساعة من الدوام وأعتمر وأرجع، لا يجوز له ذلك. أو كان له من يحتاج إليه ممن يلزمه بره مثلا، لا يضيع ذلك بسبب العمرة، وغير ذلك من الأمور. فالموازنة بين الأعمال الصالحة من مقاصد الشريعة. سم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الأيمان. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. متفق عليهما، واللفظ لمسلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وفي رواية: اليمين على نية المستحلف. رواه مسلم. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وآت الذي هو خير. وقت أحسن الله إليكم، وآت الذي هو خير. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري: فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وفي لفظ: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير. رواه أبو داود واللفظ له، والنسائي وسناده صحيح. وعن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وهذا لفظه، وحسنه، والنسائي وابن ماجه وابن حبان، وقد روي موقوفا. وقال الترمذي: لا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني. وقال الدارقطني: تابعه أيوب ابن موسى عن رافع عن وقال الدارقطني تابعه أيوب بن موسى عن نافع. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان. كتاب الأيمان، وكثير من المؤلفين يضيف النذور للاتفاق بين الأمرين في الكفارة. النذر يشبه اليمين ويحمل على اليمين في بعض صوره، وهو إلزام للنفس بغير لازم من جهة الشرع، فيلزم الوفاء به كاليمين، هذا الأصل. من نذر أن يطيع الله بل يطيعه، ومن حلف على شيء فكما سيأتي إن وفى وأتى بما حلف عليه فلا شيء عليه، وإن أراد أن يترك لأن الترك أرجح، رأيت غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. المؤلف رحمه الله تعالى قدم الأيمان، وإلا فالأصل أن الأيمان مع كتاب القضاء لأنها بينة على المدعي، واليمين على من أنكر. هذه القاعدة الشرعية في القضاء: الذي لا بينة له يقوي دعواه باليمين إذا كان مدعياً، عند من يقول برد اليمين على المدعي، وأما المدعى عليه فيبرأ من الدعوى إذا حلف، إذا لم توجد البينة في جانب المدعي. وهنا قدم الأيمان لمناسبة الإيلاء، لمناسبة الإيلاء، لأنه يمين، والألية الحلف، الألية الحلف، والإيلاء أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته أكثر من 14 كما تقدم. وهنا جاء أردف ذلك بكتاب الأيمان لأنها يحتاج إليها في هذا الباب، والمولي إذا أوقف بعد مضي 4 أشهر وقد حلف على أكثر من 4 أشهر، إذا أوقف فرجع عن يمينه تلزمه الكفارة كما هو معلوم. على كل حال، هذه مناسبة، وإن كان تأخيره إلى كتاب القضاء كما فعله أكثر المصنفين أولى، لأن الأيمان هناك أحرى. وإن كان الحديث المذكورة ليست خاصة بالقضاء، ليست خاصة بالدعاوى. على كل حال، يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب. فالحديث من مسند ابن عمر، من مسند ابن عمر، وفي بعض الروايات أنه من مسند عمر نفسه، عن ابن عمر عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أدركه في ركب إلى آخره. وعلى كل حال سواء كان من مسند الابن وقد حضر القصة أو سمعها من أبيه أو كانت من مسند عمر فلا إشكال في أن السند متصل. بعضهم يرى أنه إذا روى الراوي بعن وكان من مسند المروي عنه يختلف عما إذا حكى القصة ولم يروها عن صاحبها، ويقولون حكم عن يختلف عن حكم أن، والجمهور على أن حكم عن هو حكم أن، وأنها محمولة على الاتصال بالشرطين المعروفين في السند المعنعن. وذكر ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة أن الحكم يختلف، فعن للاتصال وأن للانقطاع، لأنه ما قال في حديث محمد بن الحنفية عن عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا عن عمار صاحب القصة، قالوا متصل. وفي رواية عن محمد بن الحنفية أن عمارا أدركه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له، قالوا منقطع. كذا قال لأن الصيغة صيغة الأداء اختلفت، هكذا فهم ابن الصلاح ولم يصوب صوبه كما قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى. يعني ليس مرد الانقطاع والاتصال اختلاف الصيغة فقط، إنما مرد الاتصال والانقطاع إلى أن عم محمد بن الحنفية يحكي القصة عن صاحبه إذا حينما قال عن فلان عن عمار. وفي الصيغة الثانية أن عمارا ابن الحنفية يحكي قصة لم يشهدها ولم يحضرها ولم يدركها، فهي منقطعة لهذا السبب، وإلا القصة واحدة. ولو كان ابن الحنفية مدركا لهذه القصة لما قيل بالانقطاع، لكن حينما رواها عن صاحبها صارت متصلة. وحكم أن حكم عن فالجل سووا، وللقطع نحى البرديجي حتى يبين الوصل في التخريج. ثم قال حكى عن يعقوب بن شيبة وأحمد بن حنبل كذا له، يعني ابن الصلاح، ولم يصوب صوبه، يعني ما أدرك سبب التفريق بين الصيغتين، ها ما أدرك السبب، سبب التفريق. وهنا ابن عمر مدرك القصة، وإن لم يدركها فقد رواها عن أبيه صاحب القصة. وعلى كل حال ابن عمر صحابي، ما هو مثل محمد بن حنفية تابعي، حتى مرسل الصحابي عند أهل العلم مقبول ومتفق عليه بينهم، أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصوابي. أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب، ركب جمع راكب، كصحب جمع صاحب، وعمر الواو والحال جملة حالية، وعمر يحلف بأبيه، وعمر يحلف بأبي وأبي وأبي يحلف، كرر ذلك كما جاء في بعض الروايات. فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بلفظ عام يشمل الجميع، ما خص من سمع يحلف بأبي، لأن الحكم حكم الجميع. ألا إن الله ينهاكم، ألا للتنبيه، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، والأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الحلف بغير الله جاء في ما صح عنه عليه الصلاة والسلام أن من حلف بغير الله فقد أشرك، في رواية قد كفر. قلنا أن الأصل في النهي التحريم، وهذا الشرك لا شك أنه عند أهل العلم شرك أصغر، والكفر دون كفر، فلا يخرج من الملة بذلك. وهذا القول الصحيح في حكم الحلف بغير الله أنه حرام، والحكم عليه بأنه شرك أو كفر يدل على أنه من كبائر وعظائم الأمور، ويشمله على قول إن الله لا يغفر أن يشرك به، دم حكم عليه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه شرك فإنه لا يغفر، لكن لا يخلد صاحبه كصاحب الشرك الأكبر. من أهل العلم من يقول أن الحلف بغير الله مكروه، كراهة التنزيه، لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفلح وأبيه إن صدق، فيكون صارف للنهي من التحريم إلى الكراهة. لكن أجاب أهل العلم عن الحديث بأنه قبل التحريم، كما كان عمر يحلف لا شك أنه قبل أن يبلغه التحريم. وذكر السهيلي أنه رأى في نسخة صحيحة عتيقة من صحيح مسلم أنها فيه بدل وأبيه أفلح والله إن صدق، أفلح والله إن صدق، فصحفت والله صارت وأبيه. قال فقصرت اللامان، والله إذا قصرت اللام الأولى واللام الثانية صارت وأبي، سيما في العهد السابق ما كانوا ينقطون. على كل حال حلف بغير الله حرام بلا شك، وملحق بالكبائر لأنه موصوف بأنه شرك أو كفر، ولا شك أن هذا من باب الزجر والتغليظ والتعظيم لشأنه، وإن لم يكن شركا مخرجا عن الملة أو كفرا كذلك. فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، يسكت لا يحلف. الصحابي يقول لأن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير الله شرك، والحلف بالله معصية، الحلف بالله كاذب معصية. لكن أي جميع المعاصي وإن كبرت لا توازي الشرك ولا تقاربه ولا تدانيه، لأن الشرك أمره عظيم وشأنه خطير. ثم قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى، من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى. والحلف لا شك أنه تعظيم للمحلوف به، فإذا اقترن من يراد تعظيمه بأحد الحروف الثلاثة الواو والباء والتاء، والله بالله وتالله، وكلها من حروف الجر، إذا اقترن ذلك بالمراد تعظيمه لا شك أن هذا والظاهر في أنه شرك، ولا يحلف إلا بمن يعظم جرت بذلك العادة. إذا حلف باللات والعزى وهو مسلم ما الدافع له إلى ذلك؟ إما أن يكون حديث عهد بالإسلام وهو من كان يعبد اللات والعزى، هذا متصور، لكن مسلم ولد بين أبوين مسلمين وفي بيئة مسلمة يقول باللات والعزى، هذا خطر عظيم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فليقل لا إله إلا الله، كأنه دخل في الإسلام الآن، أشرك في هذه الحالة يحلف باللات والعزة، يعني ما ليس له وجه وليس له تأويل، كيف يحلف باللات والعزة؟ فليقل لا إله إلا الله، ما يدل على أنه على خطر من الخروج من الدين بهذه اليمين، صلى الله العافية. ولذلك أمر بأن يقول لا إله إلا الله. الناس كثير منهم من عامة الناس لا سيما في بعض الجهات وبعض الأماكن التي ينتشر فيها الجهل والتساهل، يتداولون كلمات مفادها عظيم وخطير. وجد من يسب الله ويشتم ويزعم أنه مسلم، يصلي ويصوم مع الناس، وهذا موجود في بعض الأقطار المنتسبة للإسلام. ووجد من حلف بغير الله، هذا على ألسنة كثير من المسلمين شائع وذائع ومنتشر، نسأل الله العافية. تساهلون في هذا وأمره خطير. فمن حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، هذا في الصحيحين. ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. أقامرك إيش مضبوطة بأي شيء؟ إيش عندك؟ بالضم طبعة ثانية؟ إيش عليه؟ كلها بالضم؟ عندك بالسكون؟ أي طبعة؟ ها؟ من الحق؟ تعالى أقامرك. شو؟ شو؟ على أي شيء؟ في مثل هذا الحالة يلزم التسكين، لأنه جواب طلب، جواب طلب أو جواب شرط مقدر، إن تجي أقامرك، صح؟ طيب، فهب لي من لدنك وليا يرثني، ما قال يرثني، لماذا؟ ها؟ في يرثني، نعم، وليس جواب الطلب. لكن الأصل إذا جاءت في مثل هذا السياق جوابا للطلب أو وقعت في شرط جواب شرط مقدر فإنها تجزم كما هنا. فمن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، لأن لفظ القمار، لأن القمار محرم، القمار محرم، فهو يدعوه إلى شيء محرم، كفارة ذلك أن يتصدق، لأن القمار موضوعه المال، فليتصدق بشيء يكفر عنه هذه الكلمة التي دعا فيها إلى شيء محرم. افترض أنه مو بقمار، بيع وشراء، وقال تعال أقامرك، هو يبيع عليه ويشتري منه، يتشبه بالمحرم ولو بلفظه، لا يجوز له ذلك. ولذلك يحرم أهل العلم شرب الماء أو العصير أو شيء على هيئة شراب الخمر، يحرمون ذلك لأن تشبه به الفساق والفجرة، هذا لا يجوز، تشبه معروف وضعه، تشبه بقوم فهو منهم. ولو أراد أن يبيع عليه ويشتري وقال تعال أقامرك، نقول أنت متشبه بمن يفعل المحرم فعليك أن تتصدق بكفارة بما يكفر عنك هذا التشبه. ولذلك قال: ومن قال لصاحبي تعال أقامرك فليتصدق. يقول المؤلف: متفق عليهما على الحديثين، واللفظ لمسلم، واللفظ لمسلم، والبخاري يكون له حينئذ المعنى كما هو مفهوم. وعنه يعني أبي هريرة صحابي الحديث السابق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وفي رواية: اليمين على نية المستحلف. رواه مسلم. إذا طلبت اليمين واتجهت على مدعى عليه بمال ولم تكن هناك بينة للمدعي، وطلبت اليمين وقال: والله ما عندي له شيء، وهو يقصد في هذا المكان ما عندي شيء، يقبل ولا ما يقبل؟ اليمين على ما يصدقك به صاحبك وعلى نية المستحلف، يعني هذا في حال القضاء، إذا طلبه الحاكم ونائبه فإنه يكون حينئذ على نية المستحلف. والمسألة تدور على الظلم وجودا وعدما، فالمظلوم تنفعه التورية والظالم لا تنفعه التورية بحال. فإذا كان مظلوما وليس عنده شيء في حقيقة الأمر وحلف، قيل له احلف إن ما عندك شيء، وادعى عليه بأن عنده مبلغ من المال دينا في ذمته، والمدعى عليه يعرف أنه ما عنده شيء في الفعل، ليس بينه وبينه معاملة، لكن هذا الحاكم جار مع المدعي وقال: والله ما عنده شيء، وعن له أرصدة في البنوك المدعى عليه، قال: ادفع لهذا المدعي، ادفع له، ألزمه بالدفع، قال: والله ما عندي شيء أدفع، ما عندي شيء، ويريد بذلك الدفع عن بدفع الدفع دفع الظلم عن نفسه، وله أرصدة في البنوك ينفعه ذلك، ويقول: ما عندي شيء يعني في هذا المكان، أو ليس في يدي شيء، وليس بين يدي شيء، وهكذا. فالمظلوم تنفعه التورية والظالم لا تفيده شيئا، الظالم يمينه على ما يصدقه بصاحبه. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الرحمن ابن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، يا عبد الرحمن ابن سمرة، يا عبد الرحمن ابن سمرة، عبد منادى مضاف، منصوب، وابن، لأنه مضاف، لكن لو كان مفرد يا معاذ ابن جبل، يا معاذ ابن جبل، وهنا يا عبد الرحمن لأنه مضاف، ومعاذ منادى مفرد يبنى على الضم في محل نصب، وابن على حقيقة تابع لمنصوب حقيقة أو تقديرا، تقول يا معاذ ابن جبل لأنه منادى مفرد يبنى على الضم في محل نصب، وهنا مضاف ينصب ما في إشكال. يا عبد الرحمن ابن سمرة، يا فاطمة بنت محمد، وهكذا. لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة، لا هنا ناهية وتسأل مجزوم بلا الناهية، و مجرور للتخلص من الساكنين، لأن الألف هذه الوصل ساكنة. لا تسأل الإمارة، وإلا فالفعل لا يدخله الجر، ما يدخله الجر، الجر من علامات الأسماء، وهنا إنما لجئ إليه للتخلص من الساكنين. طيب لماذا لا يلجأ إلى غير الجر الذي يمنع في الفعل مطلقا ولا يدخل الأفعال، إلى نلجأ إلى غيره من الحركات؟ لا تسأل، لا تسألوا، عرفنا أن السكون ممتنع لالتقاء الساكنين، والرفع والنصب كلاهما ممتنع. لماذا؟ لأن الرفع يلغي عمل العامل، لا، يرجع الفعل إلى ما كان عليه قبل دخول العامل، فلا يصار إليه. والنصب لا تسأل، هذا ليس عمل، لا نصب، فحينئذ يصار إلى الجر لالتقاء الساكنين، وهكذا. يرفع الله، يرفع الله، جر هربا من التقاء الساكنين كما هو معروف. لا تسأل الإمارة، الإمارة كما جاء في الأثر نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، فلا يسألها الإنسان، بل يطلب السلامة والعافية، وقل مثل هذا في جميع الوظائف، إلا أن بعضها أخف من بعض، وإلا كلها ما تسلم من مسؤولية، لا تسلم من مسؤولية. وجاء التحذير من تولي القضاء وغيره من الولايات، لأنها مزلت قدم، مظنة لأن يجور الإنسان أو لا يحقق ما أنيط به أو يقصر فيه، نسأل الله العفو. فالسلامة لا يعدلها شيء، لا سيما في حق بعض الناس الذي لا تتوافر فيه الشروط، أو جبل على أمر لا يستطيع أن يقوم بالعمل، كما جاء في أبي ذر: إني أراك رجلا ضعيفا فلا تتولين مال يتيم ولا تقضين بين اثنين. كان الرجل يعرف من نفسه أنه ضعيف لا يقوم بالأمر، فهذا لا يجوز له أن يدخل فيه، ومع ذلك يتهافت الناس لما رخصت الذمم على هذه الوظائف وهذه الأعمال، ويقدمون الوسائط والرشاوى المحرمة، وبعضهم يقدم قرابين ولو كانت بالتنازل عن أمر من أمور الدين، نسأل الله العافية. بعضهم يبادر بأمور والتساهل بأشياء من أجل أن يحسن الظن به ويرى أنه يناسب في هذه المرحلة، كما يقول بعضهم. الدين هو هو، الدين واحد لا يتغير، دين من أن شرعه الله جل وعلا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة واحد، لكن هي فتنة الدنيا وفتنة المال، الناس يريدون الحصول على هذا المال وهذا الجاه، كثير منهم بأي وسيلة. وفي الحديث ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها لدين المرء من حب الشرف والمال، تطلع واشرأبت نفسه إلى حب الشرف والرئاسة، تجد تنازل عن الكثير، عن أمور كثير من دينه. وكذلك إذا كان مجبولا على حب المال تجده كذلك. ومنهم من يجمع الأمرين، يحب الشرف ويحب المال ويفتن بهما، هذه فتنة. وقد يكون محبا للشرف والمال لا يهم ويتنازل عنه ويدفع من جيبه لحصول هذا الشرف، وبعضهم بالعكس. على كل حال، الحديث شرحه الحافظ ابن رجب بكلام نفيس جدا ينتفع به كل مسلم، وعلى وجه الخصوص طلاب العلم، وهو مطبوع مفرد ومطبوع مع جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر في أسفل الصفحات. الحديث مهم معرفته، معرفة شرحه لابن رجب. لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وكلت إلى نفسك، ووكلت إلى هذه الإمارة، وقد يحصل لك أمور لا تستطيع التخلص منها إلا بإعانة الله جل وعلا. وفي هذه الحالة إذا أنت طلبتها فإن الله لا يعينك، إنما توكل على نفسك وتوكل إلى هذه الإمارة. ومن وكل إلى نفسه وكل إلى عجز وضعف، إذا لم يعنه الله، إذا لم يكن عون من الله للفتى، فأول ما يقضي عليه اجتهاده. فإنك إن عطيتها عن غير مسألة عن مسألة وكلت إليها، وإن عطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. يعني إذا كان الإنسان لا يريد هذا العمل ولا سعى إليه، وسط الوسائط للتخلص منه فألزم به، هذا يعينه الله جل وعلا عليه. وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. وإذا حلفت على يمين، هذا هو الشاهد من الحديث للباب، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. كفر عن يمينك وأت الذي هو خير. والرواية الأخرى واللفظ الآخر، فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. والعطف بالواو في الموضعين لا يقتضي ترتيب، لكن اللفظ الذي يليه، إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير. كفر عن يمينك وأت الذي هو خير، ائت الذي هو خير وكفر عن يمينك، ائت الذي هو خير ثم كفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير. هل تكون الكفارة قبل الحنث أو بعده؟ الأحاديث تدل على أنه يجوز هذا وهذا. حديث الباب يجوز هذا وهذا، يجوز أن تكفر قبل أن تحنث، ويجوز أن تحنث ثم تكفر. والقاعدة، إذا كان هناك سبب وجوب ووقت للوجوب لا يجوز الفعل قبل السبب والوقت اتفاقا. ما تقول أنا والله الآن بجيبي دراهم أشتري كيس رز وأدفعه كفارة لثلاثة أيمان مستقبلة، يمكن أحلف في وقت ما عندي شيء، يصح ولا ما يصح؟ لا يصح، لأنه قبل سبب الوجوب يمين من عقدت أصلا، فلا يجوز. لماذا؟ لأنه قبل السبب، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. ويجوز بعدهما اتفاقا بالاتفاق، يجوز بعد انعقاد اليمين وبعد الحنث أن تكفر بالاتفاق عند أهل العلم. شوف، لا يجوز اتفاقا قبلهما ويجوز اتفاقا بعدهما، لكن بين السبب والوقت هو محل الخلاف. الجمهور على الجواز، والأدلة ظاهرة من أحاديث الباب، والحنفية يقولون لا، الحنفية يقولون لا يجوز إلا بعد الحنث، ويستدلون بقوله تعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، ويقدرون بعد ذلك فحنثتم، لأن قبل الحنث ما يجب كفارة. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، ويقدرون فحنثتم، ذلك إذا، مع أنه قد تحمل الآية حتى على تقديرهم أنه إذا أريد ذلك، إذا أريد الحنث، لا إذا وقع الحنث بالفعل. على كل حال، أحاديث الباب صريحة في جواز ذلك، وما استدل به الحنفية ليس بنص على المنع، وما قال به الجمهور من جواز تقديم الكفارة على الحنث هو قول 14 من الصحابة، وقول 14 صحابيا. شو؟ على إيش؟ يعني إذا حلف على شيء، حلف أن لا يزور فلان مثلا لأنه قيل له أن عنده منكر، نعم قيل له أن عنده منكر، وتأكد ذلك من أكثر من جهة، ثم تبين له أنه في شك من ذلك، أو رأى أنه يزوره ولو كان عنده منكر من أجل أن يبذل له نصيحة، رأى أن ترك اليمين خير، رأى أن ترك اليمين خير، عنده منكر حلف ألا يزوره، ثم رأى أن الخير في زيارته من أجل نصيحته، يجوز أن يكفر عن يمينه ثم يزوره، ويجوز أن يزوره ثم يكفر عن يمينه. لكن إذا قيل له أن هناك ثم منكر عند فلان فحلف أن لا يدخل بيته، وتبين أن الذي قال له ذلك كاذب، تنعقد اليمين ولا ما تنعقد؟ حلف أن لا يزور من أجل بلاغ كاذب، ها؟ ما تنعقد، لأن هذا كالشرط العرفي، كالشرط العرفي، كأنه علق يمينه على وجود هذا المنكر. وقالوا في من قيل له أن امرأتك زنت فقال هي طالق، فتبين الكلام هو بصحيح، تطلق ولا ما تطلق؟ ما تطلق. هذا المالكية عندهم أقوال، يمكن عندكم شيء ثاني، ما تطلق، لأن هذا كالشرط العرفي، كأنه قال إن كانت زانية فهي طالق. رواه أبو داود اللفظ له والنسائي وإسناده صحيح. وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله استثنى فلا حنث عليه. من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، لأن هذا استثناء، لأنه إن ارتكب ما حلف عليه تبين أن الله جل وعلا لم يشأ هذا الأمر، وإن استمر في تركه تبين أن الله شاء له ذلك، فالتعليق بالمشيئة يرفع الحنث. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وهذا لفظه وحسنه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان، وقد روي موقوفا على ابن عمر، هنا مرفوع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وقد روي موقوفا عليه من قوله. وقال الترمذي: لا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني، غير أيوب السختياني. وقال ابن علية: كان أيوب يرفعه تارة وتارة لا يرفعه، يعني متردد، أحيانا يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأحيانا يقفه على ابن عمر. وقال البيهقي: لا يصح رفعه إلا عن أيوب على أنه شك فيه، يعني أنه مرة يرفع ومرة لا يرفع، ولا شك ولا ريب أن أيوب ابن أبي تميمة السختياني ثقة حافظ، وتوبع على رفعه. هنا قال: لا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني، هذا كلام الترمذي. وقال الدارقطني: تابعه أيوب بن موسى عن نافع، يعني تابعه على رفعه، فهو متابع عليه، لم يتفرد برفعه بوقفه أو برفعه، لم يتفرد بالرفع لكنه متابع. وأيضا تابعه غير أيوب بن موسى عبد الله العمري وموسى بن عقبة وكثير بن فرقد وحسان بن عطية، كلهم عن نافع مرفوعا، فهو مرفوع بلا شك، ومن وقفه قصر فيه. وكون الراوي ينشط أحيانا ويرفع الخبر ويستعجل أحيانا فيلقيه هكذا، هذا أمر مشاهد. أحيانا يعني تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وأحيانا لا تقول ذلك، تقول: إنما الأعمال بالنيات من دون رفع. ايش يصير؟ يختلف الأمر، لأن الإنسان أحيانا ينشط فيذكر السند أو يذكر طرفا منه ويرفع الخبر النبي عليه الصلاة والسلام، أحيانا يقتصر عليه من دون ذكر لإسناده، فأحيانا يستعجل وأحيانا ينشط، وهذا موجود. كما أن الراوي قد يذكر الخبر الحديث كامل وأحيانا يقتصر على بعضه، يستعجل فلا يذكره كاملا، وهذا يجوز عند أهل العلم، حذف أو اختصار الحديث بشرط أن لا يكون المذكور يتعلق فهمه على المحذوف، لا بد أن يذكر جملة مستقلة يفهم معناها من غير حاجة إلى ما حذف. يعني كما يجوز اختصار الآية، يجوز من باب أولى اختصار الحديث. لو شخص يتحدث عن الأمانة ويقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هل يلزمه أن يأتي ببقية الآية أو يتحدث عن الحكم ويقول إذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل؟ لا يلزمه أن يأتي بأولها. فإذا جزى ذلك في الحديث جاز، إذا جزى ذلك في القرآن جاز ذلك في الحديث من باب أولى، لكن بالشرط الذي قرره أهل العلم، وأنه لا يتوقف فهم المثبت على المحذوف، ولا يكون شرط فيه ولا استثناء ولا يعني لا يتوقف عليه، يجوز ذلك. واشترط بعضهم أن ترتفع مع أن ترتفع منزلة الراوي عن التهمة. كيف؟ بحيث إذا رواه تاما قد يقول قائل أنه زاد فيه، احنا سمعناه منه مرة نقول كذا، كيف زاد هذه الجمل؟ إذا كان في منزلة بحيث يتهم بأنه زاد أو يتهم بأنه نقص مثل هذا لا يجوز له أن يختصر، والاختصار جرى عليه الأئمة، وصحيح البخاري وصنيعه من أكبر الشواهد على ذلك، تجده يذكر الحديث مطولا ثم يقتصر منه على جملة ثم يقتصر منه على جملة أخرى في موضع ثاني، وهكذا يقطعه في كل موضع بحيث يناسب الترجمة. وصحيفة همام ابن منبه مشتملة على 130 جملة مسرودة سردا واحدا في مسند الإمام أحمد، مسرودة في مسند الإمام أحمد واستلت من المسند وطبعت في كتاب اسمه صحيفة همام ابن منبه عن أبي هريرة. البخاري ومسلم هذه الجمل 130 ينتقون منها ما يريدون، يقتصرون على جملة واحدة ويضعونها في مكانها المناسب. وبعضهم يشير إلى أنها مقتطعة من صحيفة كبيرة، وبعضهم ينقل ما جاء في أول هذه الصحيفة ثم يعطف عليها ما يريد من الجمل. عن عمام عن أبي هريرة نحن السابقون، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، ثم يأتي بالجملة التي يريدها، هذه أول جملة في الخبر، نحن الآخرون يعني في الزمن، أمة محمد آخر الأمم، السابقون يوم القيامة. وبعض طلاب العلم يشكل عليه وجود هذه الجملة في كثير من الأبواب، وش علاقتها بالباب، وما يعرف السبب الذي من أجلها ساق البخاري رحمه الله هذه الجملة مع ما يريد، لينبه إلى أنه قطعة من ذلك الحديث الكبير أو الصحيفة الكبيرة. على كل حال هذا الحديث صحيح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. في قوله جل وعلا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، يدل على أن الاستثناء يعني مطلوب ومرغب فيه. بعضهم يقول للتبرك بسم الله ومشيئته، وبعضهم يقول ليخرج من العهدة، لأنه إذا وقع على خلاف ما أراد يكون الله جل وعلا ما أراده فيكون مستثنيا. والكلام في هذا الاستثناء والتعليق بالمشيئة في مسألة الإيمان والخلاف في ذلك معروف، ومنهم من يحرمه لأن فيه نوع تردد فلا يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، ومنهم من يقول لا مانع من ربطه بالمشيئة ويكون ذلك من باب التبرك وليس من باب التردد، فالإيمان مجزوم به لأن العقيدة لا بد أن تكون عن جزم ويقين، ما يحصل فيها التردد. يقول ابن العربي في عارضة الأحوذي: أجمع المسلمون بأن قوله إن شاء الله يمنع انعقاد اليمين. أجمع المسلمون بأن قوله، يعني الحالف، إن شاء الله يمنع انعقاد اليمين، بشرط أن يكون متصلا. والله لا أفعل كذا إن شاء الله، والله لا أفعلن كذا إن شاء الله، بشرط أن يكون متصلا. يقولون: ولو جاز منفصلا كما قال بعض السلف لم يحنث أحد، لأنه إذا احتاج أن يخالف هذا اليمين قال إن شاء الله. ولو جاز منفصلا لما كما قال بعض السلف لم يحنث أحد. واختلفوا في زمن الاتصال، فقال الجمهور يقول إن شاء الله متصلا باليمين من غير سكوت، ولا يضره التنفس، يعني لو تنفس احتاج للتنفس أو سعل أو عطس حمد الله وشمته من بجواء ورد عليه ما يضر هذا. ثم قال إن شاء الله لأن هذا في حكم المتصل، وهو الذي تدل عليه الفاء في قوله فقال إن شاء الله، لأن الفاء للترتيب والتعقيب. وقيل: ما لم يقم من مجلسه، ينفعه الاستثناء تعليق بالمشيئة، ما لم يقم من مجلسه. وقيل، يعني قال بعضهم قدر حلب الناقة، وقيل 4 أشهر، كل هذه لا دليل عليها، لا دليل عليها. 4 أشهر قياسا على المولي، اشتخل هذا بهذا. نعم. وقال ابن عباس: له الاستثناء أبدا حين يذكره. وهذا الذي قيل فيه أنه لا يمكن أن يحنث حالف، قال كلام ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. وهل يقاس على اليمين في نفع الاستثناء بالمشيئة غيره كالظهار، هي عليه كظهر أمه إن شاء الله، ينفع ولا ما ينفع؟ والنذر إن شفى الله مريضه صام شهرا إن شاء الله، والعتق والطلاق مسألة خلافية بين أهل العلم معروفة. وهل ينفع الاستثناء بالنية فقط؟ والله لا أفعلن كذا أو لا أفعل كذا إن شاء في قال في قرارة نفسي إن شاء الله، هل ينفعه ذلك أو لا ينفعه؟ الحديث فقال، فقال يدل على أنه لا بد أن يلفظ به، لأن القول معروف أنه ملفوظ به من غير. فالجمهور على أنه لا ينفع لأنه علق بالقول. وترجم البخاري رحمه الله تعالى: باب النية في الأيمان، وأورد حديث عمر بن الخطاب: باب النية في الأيمان. فعلى هذا الكلام عند الإمام البخاري أنه ينفعه، ينفعه الاستثناء ولو بالنية. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني نترك المجال للأخوان في آخر وقت من عصر الجمعة يدعون الله جل وعلا لأنفسهم وأهليهم وأمتهم، عل الله أن يستجيب من الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.